بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. هيك يطبع الله على القلب ليه؟ قال لك من عشق الكفر بالله يعينه الله على الكفر ويروح ختم له على قلبه ويطبع عليه عشان لا دي يطلع الكفر يطلع ولا الإيمان يدخل. طب في آيات الله، احنا قلنا المجدل في آيات الله، الآيات بتأتي على ثلاث معاني: آيات في الكون، وآيات لإثبات صدق الرسل في المعجزة، وآيات تحمل أحكام الله. فيجادلون في أي شيء من هذه؟ يجادلون في آيات الكون، أيجادلون في آيات الرسل اللي هي المعجزات. يقول لك سحر، ما هم قالوا عليها سحر، مش قالوا سحر؟ طب قالوا سحر، ولذلك كان الرد عليهم من أهون الردود: ما دمتم عرفتم انه سحر فالذي سحر قوما ليؤمنوا به لماذا عز عليه ان يسحركم لتؤمنوا به؟ تبقى المساله مش نافعه. والايات الاحكام، لان كل حكم ينزله الله على عباده يمنع طغيان جيل في جيل او فرد في فرد، وهذا يكرهه كل من يريد تسلطا في الارض وكبرياء فيها. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. كل قلب متكبر، متكبر يعني المتكبر هو مفتعل الكبر، يعني ما عندوش مبررات الكبر ويتكبر. طب يعني ايه مبررات الكبر؟ الحديث القدسي اللي قلناه زمان في تقسيم المجتمع إلى 12 قسم، 6 أقسام في قسم المحبوبية وينقسموا قسمين: حب وحب أكبر. هم 12 إيه؟ 12 قسم، المجتمع كله 12 قسم، 6 في مقام المحبوبية. بس المحبوبية دي لها إيه؟ قسمين، يحبك 3 ويحب 3 أكثر. يبقى لما تقول يحبهم اكبر ويحبهم بس مش اكبر، وبعدين ايه يبغضهم اكبر، وبعدين ايه يبغضهم ايه اقل من الاكبر، يبقوا كام؟ يبقوا 3 للمحبوبيه العليا، و3 للمحبوبيه اللي اقل منها شويه، و3 لمين؟ للمبغضين قوي، و3 للمبغضين شويه. جايب المتكبر، قال لك المتكبر ده بيدعي يعني دعوه انه كبير، اذا هو مش كبير، ما دام متكبر بيفتعل ان يكون ايه؟ ان يكون كبير، هو مش كبير. ولذلك هناك ان الله ايه قال في الحديث القدسي: احب 3 ايه وحبي 3 اشد. يبقى 3 و3 كام؟ 6. طب ايه 3 اللي بيحبهم ويحب 3 اشد؟ قال احب الفقير المتواضع والغني المتواضع اشد، وأحب الشيخ الطائع والشاب الطائع أشد، وأحب الغني الكريم والفقير الكريم أشد. يبقوا كم حاجة؟ هذا 6. هات المقابل بقى: أبغض 3 وبغضي 3 أشد. طب قول كده: أبغض الغني المتكبر والفقير المتكبر أشد. تكبر عليه. أنت قلت تكبر عليه. وأحب وأكره الشاب العاصي والشيخ العاصي أشد، وأبغض الفقير البخيل والغني البخيل أشد. يبقوا كم مرحلة؟ يبقى الايمان بقى المجتمع اللي عايزينه مجتمع ايمان يصرف يبقى ايه؟ غنيه متواضع مش كده؟ وفقيره كريم وشبابه طائع. ادي ارقى مجتمع. المجتمع اللي بعده بقى الايه؟ ادي انت عارف انت تقدر انت قاعد كده بقى ايه؟ تسويهم وتدي الايه؟ تدي الاحكام. طيب كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. طب يجي يقول لك طيب المتكبر اللي هو بيدعي انك ما عندوش مبررات الكبر. طب ولو كان عنده شيء من مبررات الكبر نقول له نقصه في حاجة واحدة، أنه تكبر بشيء غير ذاتي فيه من الممكن أن يسلب عنه. تكبر بعافيته ممكن أن تسلب. يبقى برضه أنت ادعيت الكبر لأنك تكبرت بشيء ليس في ذاتيتك بل هو موهوب لك فهو عرض بالنسبة لك. وأيضا المتكبر إذا وجد إنسان أكبر منه يتباءل في كبريائه. فلو أن المتكبر يرى ببصيرته كبرياء ربه لما تكبر. نعم. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان، هيدخل بقى في الله، ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. قال أكن هو الصرح هيوديه للإله. والله يا أخي الإله اللي نشوفه بصرح ده ما يبقى ما ينفعش يبقى إله خالص. وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تبوب. ولن يظل كذلك ولكنه يعلو يعلو ليفضح الله أمره في يوم الإيه البحر ويوم الإيه يوم الغرق. وقال الذي آمن يا قوم، شوف بقى شوف الرجل اللي آمن ده قال كلام إيه؟ زي رسول بيدي منهج. طب وسك ايه اللي سكت فرعون عليه؟ ايه اللي سكته في الحكايه؟ ايه اللي سكته عليه؟ اهدي من ضمن ان للحق صوله. ساعه ما واحد يتكلم به ويتقمصه بحق يبقى ربنا هو اللي بيتكلم، وربنا لما بيتكلم ما حدش يقدر يعارضه. وارد الرحمن لا يعارض وانما يعارض وارد البشر، لان يعني وارد الرحمن مش ممكن تيجي قوه منه. يعني مثلا ربنا لما قال للام اوحينا الى ام موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. بالله تيجي تقول للمرأة كده لما تخاف على ابنك ارميه في البحر. الله قال لك ده وارد من الرحمن لا يعارض. ما تجيش قضية أنجيه من موت مظنون إلى موت محقق، مش ممكن. مش ممكن وارد الرحمن إيه مش ممكن يعارض. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني، اي في ايه؟ في شيء. الشيء الاول ان تقتلوا موسى، ان كنت تمنعوه بس من انه يتكلم بس ما تقتلوش، امل ان يجيء قوم لهم اذان مفتحه عشان يسمعوه. اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد. يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. تيبة الفتنة على أن كل إنسان في أحداث الحياة معه لا بد أن يخدم غاية، ويشترط في الغاية التي لا تخدم أن لا يكون بعدها غاية أخرى. فإن كان بعدها غاية أخرى تبقى مرحلة. الولد اللي بيعلمه عشان ياخد الاعداديه، اخد الاعداديه في الاعدادي دي هي غايه الايه؟ الدراسه الاعداديه. انما بعدها نوديه الثانوي. يبقى اذا الاعداديه مش غايه، دي مرحله من الغايه. وبعدين هنوديه الثانويه، برضه الثانويه مش غايه. لان ما دام الشيء له بعد ما يبقاش غايه. انما الغايه هو التي ليس لها بعد. الغايه هي التي ليس ايه؟ لا، تبقى الغايه النهائيه دي. فبيقول لهم الدنيا دي كلها متاع، انما الغايه الحقيقيه هي الاخره. ليه؟ قال لك لان الفلاسفه يجب ان ينظروا النظره. يقول لك مثلا الانسان عمره مظنون في الكون، يعني ما فيش له ايه كمية كده يعيشها، لا. ولذلك أبهم الله أجل الموت. قالوا والإبهام أرفع درجات البيان، لأنه حين يبهمه ما يبينلوش سبب ولا زمان ولا مكان، كأنك تنتظره في أي لحظة، يبقى تملي على إيه؟ على بالك. ولذلك يقول لك الموت سهم مرسل إليك، أرسل انتهى، بس عمرك بقدر سفره إليك، بس عمرك بقدر سفره إليك. وبعدين تقول الله ده أنا مخلوق، يا مخلوق لكون جامد، أو شمس وقمر ونجوم وسحاب ومطر وهوى وأرض عمال تطلع لزرع كل وقت، بقى دي كلها. أم قال لك أنا يا من خلقت له هذه الأكوان، أنا الذي أفنى وتبقى هذه الأكوان. الشمس من يوم هي الشمس، والقمر هو القمر، والهوى هو الهوى، والمية هي المية. أنت فاكر إن حاجة من دي تنقص؟ ده من يوم ما اتخلقت هي كمية كده. نضرب مثل بالمية، مثلا المية اللي بنشربها الواحد، افرض إن أنا شربت طنين مية في حياتي، هل ظلوا في جلدي ولا خرجوا مني؟ خرجوا مني في فضلاتي، الأذن والأنف والمش عارف بول وكل ده والعرق وده، خرجوا وبقي فيه على قدر ايه 9 من 10 من وزني. ولما موت ايه اللي يحصل؟ يتبخروا شوية دول ويطلعوا تاني. الله، اكن الماء اللي انا خدتها من الكون رجعت تاني. يبقى الماء لا يزيد ولا ينقص، وكل عناصر الوجود لا تزيد ولا تنقص، انما تيجي الوردة مثلا تاخدها وتلاقيها حمراء ولا بيضة وناعمة كده ولها ريحة، وبعدين تقطعها تدبت اول ما يذهب منها المائية، يعني اللي خدته من المية يتبخر ويطلع، واللي خدته من الرائحة يروح، وبعدين يبقى شوية البتوع الناشفين دول يروحوا مادة عضوية في الأرض. لما نزرع وردي بقى يوم يبتدي ياخد ايه مية تانية وريحة تانية ومش عارف. إذن فالمسألة كلها، الكون كله عبارة عن تغيرات في متحد، تغيرات في ايه؟ في متحد، ما فيش حاجة بتجيد في الايه في الكون. هم قالوا يا سلام، بقى الشمس مخلوقة ليه؟ سخر لكم ما في الارض جميعا، كل اللي في الارض مسخر لك بقاني. طب والشمس تفضل طول لحد ما تقوم القيامة، وانا موت وده يموت وده يموت ويموت ويموت. ام قال لك ازاي؟ اقول له علشان تفهم ان خادمك اطول منك عمرا، الخدام اللي بيخدمك اطول منك، مع انك انت المكرم، فكان يجب ان تقول لا، ده لازم لي عمر تاني، والشمس تنتهي والهوى ينتهي وكل حاجة، وأنا أبقى موجود وهو في الآخرة. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القاهر. من سيد؟ يبقى لازم أنا لي حياة أكثر من دول. أنا ما نغرش بأنها هي تفضل وأنا بموت ودايم، نقول له لا، ده هيجي يوم تنتهي هي وأنت اللي تفضل. حتى الموت ربنا يجيب الموت كده ويروح إيه؟ يروح دبح الموت يقول ايه؟ لا لا لا، ما فيش موت ولا فيش فوت للنعمة. الله، يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى حين يريد منا أن ننظر إلى الغاية، ما ننظرش إلى الشيء اللي حي ايه؟ والغاية الحقيقية هي التي ليس لها بعد. تقول له أنت بتتعلم يا أخوة ليه؟ قال عشان أخذ الإعدادية. طب وتعلم عشان أخذ الثانوية وأخذ الشهادة وأخذ العالي، وبعدين أتوظف وعمل لي مركز واتجوز ويبقى لي بيت، وبعدين الله يجي يقول له وبعدين يلاقي حيموت. اهديا الغايه اللي ما بعدهاش ايه؟ ولذلك يقول لك الغايه الحق هي التي ليس لها بعد، واللي مالوش بعد بقى هو ايه؟ الاخره اللي هي ايه؟ خلود. نعم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. ده اللي عليه الكلام بقى. ولذلك في آية تانية يقول لك إيه؟ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. مش الحياة، ده مبالغة في الحياة، في الحياة كلمة إيه؟ حيوان. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، إن الآخرة هي دار القرار. ومدام دار القرار اللي مستقر لأن فيش عدول عنها بقى وحنسكولها، لازم تعد لدار القرار دي. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. يا سلام، بده يقول لك في عداء، مش أني حل أنت هتعودوا إلي وبعدين أنا يعني أبقى جبار عليكم، لا مش حاجة، وده للسيئة هي. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله. يبقى إذن من عمل لدار القرار ومن عمل لهذه الدار اللي يرزق فيها الإنسان بلا حساب، يعني إيه بلا حساب؟ كلمة حساب تدل على أنك تحسب الشيء حسابا، يعني تعمل لكل شيء حسبه. قال لك الآخر ما فيهاش منه. ليه؟ لأن لما ربنا يقول يرزق من يشاء بغير حساب، معناه بغير حساب من مين؟ ما حدش يحسبني لما أديش، ومش حدك على قد عملك، أنا حدك أكتر شوية، حدش يقول يبقى من غير حساب ولا لا؟ ويأتي لك الأمر من غير المظنون، يقول لك ده ما كنتش عامل حسابه، ده شيء جاني كده من الله. يبقى بغير حساب يعني طلاقة قدرة تعطي بلا حساب من للمعطي من غيره، وبلا حساب مسبب منك، وبلا حساب على قدرك. شوف المسألة الواسعة قد ايه. معنى من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى. كلمة وهو مؤمن دي اللي فيها الوقفة، كأنه لا يمنع أن يعمل إنسان غير مؤمن يعمل عمل صالح زي الكفار اللي بيعملوا حاجات كويسة. قال لك ربنا سبحانه وتعالى قال في آية من كان يريد حرص الآخرة نزد له في حرصه، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها. يبقى من الممكن ان الكافر يعمل عمل ايه؟ صالح. طب يعمل عمل صالح ليه؟ قال لك دخل في زينه معاني، يقول لك للانسانيه، وعلشان يبقى له ذكر، بيبقى له ذكر وله شرف، ويعملوا له تمثال ويعملوا له حفل التكريم ويكتبوا عنه ويعملوا الله الله الله، خد حظه ولا ما خدش؟ ولذلك مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ما زي ما انتبهتش كده، تقول ده هنا بحر ميه حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. شوف بقى كلمة ووجد الله عنده، أكنه فوجئ بوجود إله ما كانش في باله، كأنه لما عمل ما كانش الإله ده في باله. والإنسان يأخذ أجره ممن عمل له. عملت للإنسانية تديك يا أخوة الإنسانية، وتكرمك وتعمل لك تخليد وتبقى كتب ومش عارف ايه وحفلات تكريم وخلادات وكل يعملوا لك. اذا الانسان ياخذ اجره ممن عمل ايه؟ ممن عمل له. ما عملتش ايه؟ احنا سئلنا في سان فرانسيسكو، ايقول الاسلام ان الناس اللي خدموا الانسانيه في الامراض وفي كذا وفي كذا وفي امتاعهم بكذا وكذا وكذا دول يروحوا النار كده بتاع؟ فقلت لهم قولوا للفاي أصنعت ذلك وفي بالك الله؟ فلم يجب. أنت صنعت وفي بالك شموخ الإنسانية ومجد التاريخ وخلود الذكرى، حصلت عليه ولا ما حصلتش؟ يبقى ربنا ما ضيعش عملك. بس وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه؟ أباء منصورا. وانتم تعملوا كده وتتعبوا وتعملوا للدنيا وللناس وبتاع، وإحنا يا مؤمنين برضو بننتفع، يبقى لا مؤاخذة انتم بتخدمونه. ولذلك نقول كل الكافرين الذين يجهدون انفسهم في اكتشاف اسرار في الكون عشان يثبت انه هو مكتشف ومش عارف ايه وايه، نقول له دول بيخدموا مين؟ بيخدمونه. اهو مثلا اخترعوا لنا المسجلات، بنسجل كتاب الله ولا لا؟ اخترعوا لنا الميكروفونات، بنسمع ولا ما بنسمعش؟ اخترعوا لنا مثلا النظارة، بنستفيد منها كما نستفيد من أي شيء في الوجود. ولذلك قلت يقولوا لهم أن هؤلاء خدام حرف واحد من حروف القرآن، بيخدموا حرف واحد. ايه الحرف اللي بيخدموه؟ السين من قوله سنريهم آياتنا في الآفاق. أم دول خدام السين اللي بيطلعوا الايه الاشياء والاسرار اللي في الكون، وهو يتعبوا ويعيشوا يعني ايه في زهد وفي تقشف، وقاعد عشان يبين لنا ايه شيء من اسرار الكون. يبقى بيخدموا مين؟ بيخدموا السين في قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الرزق ما به انتفع، الرزق ما به ايه؟ الرزق الناس بتاخده على الفلوس بس والغنى، لا، نقول لك الرزق كل شيء تنتفع به. عندك عافية يبقى فيها رزق، عندك عقل وعلم ادي رزق، عندك علم بس ادي ايه رزق، عندك حلم ادي رزق، عندك كل حاجة تنتفع بها فيها ايه اسمها ايه رزق. فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. قالوا ومن غير الحساب في الجنة أنك تأكل ولا تتغوط. الله، طب ازاي يعني يأكل ولا يتغوط؟ يعني ايه بقى يربى بقى كده؟ قال لك لا، لأنه يأكل بطهي خالقه. ومدام بيأكل بطهي خلقه بيحدله على قد مقومات الحياة. ده لما تقوم حروب ويخافوا على الجيش عشان ما نجيبلوش مؤن كتيرة ونتعرض على الفرد، يدوهم كانوا يعملوا حبوب، تقوم الحبة دي ياخدها تقوم تديله غذاء طول الايه ويقعد يمكن 3-4-5 أيام اما فما ما يبقاش عنده فضلات. فاذا كان الخلق المخلوق عمل العملية دي، يوم ربنا يديك علشان ايه تطعمه كل حاجة ولا ثم تطعمه عن غير حاجة الى الطعام. ولذلك يقول لك احسن نعمة في الوجود عليين في الجنة، في الجنة عليين ليس فيها شيء من متع الحياة إلا أن ترى ربك، لأنك أنت لا بتجوع ولا مش عايز الجوع. ولذلك هو الشعب لما راح لملك الروم قال إيه اللي بعتوا له الخليفة؟ قال له إحنا عندنا أشياء بدنا نسألك عنها في الإسلام. أنتم تدعون أن الجنة نأكل فيها ولا نتغوط. قال له ما العجب في هذا؟ إيه العجب؟ قال ازاي الواحد ياكل ويتغوطش؟ قال له الطفل في بطن امه ينمو ولا لا ينمو؟ يبقى ما دام ينمو يبقى بيتغدى ولا ما بيتغداش؟ طب بيتغدى بيطلع له فضلات؟ لو كانت له فضلات لاحترق في بشيمته. جاب له مثل من الايه؟ من الوجود. قال له وتدعون ان من ياخذه لا ينقص، اللي قدامه ياخذ ما فيش ما ينقص، واي شيء يؤخذ منه لازم ينقص. قال له يا أخي إذا لم يكن له مدد يكمل نقصه، ماليش مدد يكمل إيه؟ هاتي شمعة. وجاب الشمعة قال له أسعلها أشعلها خلاص كده. قال هاتي أمتك كلها، كل واحد يجيب شمعة. فجابوا اللي قاعدين قال خدوا من الشمعة. لما أخذ ونوروا 20 شمعة ولا 30 قال له أنقص من ضوء الشمعات شيء؟ أنا خص. يبقى إذن أشياء ما تجيش على الإيه؟ ما تجيش على الحساب. لما تيجي مثلا تقوم تقول أنهار الجنة ودي خمر ودي عسل ودي لبن مش عارف إيه، يقول لك أهي الأنهار اللي أنت بتشوفها دي لا شطوطة لها، داخلين في بعض ده كده طالع لبن وما لا يختلطوش ببعض. ما يختلطوش ببعض حاجة برضو مش أمال تبقى جنة يعني إيه؟ لو كانت الجنة على مثال. ولذلك ربنا بيقول أوعوا تفتكروا الجنة أنا بقول لكم عليه، ده مثل الجنة. بس أنا برضو لما بديلكم مثل بنقيه من شوائبي عندكم. مثل الجنة التي وعد الإيه فيها إيه؟ أنهار من ماء بس غير آسن. الماء لما يجي عندنا ويركم كده تتغير ريحته. يبقى ولا إنها مثل، إنما مصفى من قدورته في الدنيا. وأنهار من خمر بس لذة للشاربين. خمر الدنيا لا لذة فيها، اللي بيشربها تشوفه كده لو كنت بتشوف فيلم واحد بيشرب خمر يدلقها بوك، عايز يمررها من منطقة الذوق من غير ما يحس به كأنها لا تستثار، إنما دي إيه؟ لذة، زي ما ياخد كسبنجة كسب برتقان حاجة يتمصمص فيها كده، إنما ديك يروح دريقة. وأيضا وديك بتغتال العقول، ودي ما في إيه؟ ما فيهاش لا غول فيها. الله، يبقى إذن بيديك المثل ويصف المثل من شوائبه في الإيه؟ من شوائبه في الدنيا. يبقى ده كله بغير حساب، ما تحسبهاش أنت. نعم. ما شاء الله. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ده داخل أنا بستعجل، اللي لسه لحد دلوقتي والله لم أهتدي إلى سبب يقنعني كيف سكت فرعون على هذا الكلام. لا أزال أو إزاي سكت على هذا الكلام؟ والله لا. بيقول الكلام ده ويسيبه. انا قلت ما لهاش حل الا حاجتين اتنين، الله يستطيع ان يجمع بين الشيء ونقيضه. يبقى هو بيقول الكلام الايماني دي وربنا يدخله في ودنه على انه مش كلام ايماني، ولذلك يسيبه ويتكلم. نعم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ما لي بيستفهم عن شيء في نفسه، بيستفهم عن شيء، ما لي ليه أنا بدعيكم إلى النجاة؟ قال لك لأن الخير لا يكون خيرا حتى تحبه لسواك، ولذلك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله يا وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. إيه المقابلة دي؟ لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، ما يستجبش له في أي حاجة. يعني إن كنتم تدعون على أنني أظل على إيمان المئة أو أؤمن بصنم أو أي حاجة بقى تعمى بقى، ده ملوش حاجة بقى. لا جرم أي حقا، وتقول لا جرم أن كذا يحدث منه كذا، يعني لا أجرم أن قلت هذا. لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. المسرف في إيه؟ المشرف على نفسه أولا، لأن الإسراف معناها تجاوز الإيه؟ تجاوز الحد. يبقى كل إنسان له حد، هذا الحد إما أن يكون في المأمورات وإما أن يكون في المنهيات. الله يشرح القضية في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تلك حدود الله فلا تعتدوها، وآيات تانية تلك حدود الله فلا تقربوها. في الأوامر ما تتعداش الحل، وفي النواهي مش بقولك ما تعملهاش، ما تقربش منها. ولذلك في تكليف الشجرة قال له ما تاكلوش ولا تقربا، قال لك لأن من حام حول الحبة يوشك أن يواقع. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. مسرفين، طب في قضيتنا إيه؟ أم قال لك أنت في الدين قد لا تستمع للدين وتلغي أوامر ونواهي وتلغي الإيمان بالله، إنما أنت زودتها أو إن أنت ما عملتش كده، أنت ادعيت أنك إله، يبقى أسرفت ولا ما أسرفتش؟ يبقى أسرفت. قوله فستذكرون ما أقول لكم، فستذكرون ما أقول لكم، يعني إن كنتم تكذبونني اليوم لأني أخرجكم عما اعتدتم من عبوديتكم لفرعون، بعدين هتذكروا أنني كنت بقدم لكم، فستذكرون ما أقول لكم. وبعد ذلك قال وأفوض أمري إلى الله، فكأنه استشعر إن الكلام اللي قاله ده هيحفظ عليه مين؟ هيحفظ عليه فرعون. ولازم هيبيت له انه هو ينتقم منه. بس ما حبش ينتقم منه في المجابهة كده عشان يقول ده كل ما واحد مش عارف ايه. قال لك لا، وافوض امري الى الله، يعني ان كان قد بويت لي امر نتيج ما افضت فيه من شرح منهج الله وعدم ايذاء موسى والاستماع الى المنهج الحق في انه يديني عمل ينفعني في الاخره. وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. شوف بقى، فوقاه الله سيئات ما مكروا، ما حصلش له حاجه. اهو ده اللي انا بستعجب بقى له، فوقاه. قال لك لكن اصل ربنا هو اللي وقاه، طب وانا هعمل ايه بقى؟ طب وانا هعمل ايه؟ فوقاه الله، خلاص ما دام فوقاه الله يبقى ما تتكلمش بقى. ما يعني ما دام ربنا، ولذلك يقول لك الفعل لا يترك لذاته ولا يؤخذ لذاته، انما الفعل بمقارنه فاعله. لازم تجيب الفعل مع مين؟ مع فعل. الفعل يبقى واحد، انما يختلف الحكم فيه سعاده به او شقاء منه بالفاعل اللي فعله. انا قلت زمان اب انك تجلس وابنك دخل عليك ووشه بيشلب دم، ما هو اول سؤال تساله له؟ الله. يبقى الدم في وجه ابنك لم يهجك، ما عملتوش مصيبه الا لما تشوف مين اللي عمله. اذن فكل فعل لا يحكم على ذاته الا بضميمه فاعله. فإن الولد قال لي ده عمي، اقول له طب انت عملت ايه عشان عمك؟ اه يا عم انت عملت إيه؟ والله انا قاعد لقيت الواد الاوتومبيل ماشي والواد زي التروبس ماشي حد من الشارع، مسكته فالهدش على وشه فاصفر علمت فيه. طب وقال لك ده ابن فلان، تقول له ما هو ابن عدونا بقى واستفرد بيك وابن الله. اذا لم ترتب على الحدث فعلا سارا او فعلا محجنا الا بعد ان تعرف مين اللي فعله. ولذلك احنا حلينا بدي اشكال الاسراء اللي كانوا يقولوه ساعة ما ربنا قال اعوذ بالله من الشيطان، سبحان الذي اسرى، سبحان يعني نزهه عن الزمان والمكان والمسافة، لان من اللي اسرى؟ الله، مش محمد اللي سرى. لو كان محمد اللي سرى يبقى لنا كلام، انما من الذي؟ الله اسرى به. ولذلك احنا قلنا زمانها انا لو جبت ابن الرضيع وطلعت به قمة هملايا فريست دي ولا اسمين، ايقول واحد كيف يصعد ابنك الرضيع قمة هملايا؟ يقول دي ليه؟ لان انا ما قلت صعد ابني قمة، انا صعدت بابني. يبقى الكلام بالنسبة لمين؟ اهو كلمة فوقاه الله سيئات ما مكروا، يبقى معنى ما دام وقاه الله يبقى اي جبار هيقدر يعمل حاجة مش هتقدر فيه، ان الفعل من الله. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الله بصير بالعباد، يعني شايف هم عايزين يعملوا إيه ويعملوا، ومكر ومكر الله مش عارف. قلنا زمان في وأفوض أمري إلى الله إن هذه الآية استنبط منها الإمام جعفر الصادق لما هناك بيقول الاستنباطات القرآنية اللي استنبطها، بيقول عجبت لمن خاف، أي واحد يخاف من أي حاجة، عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني أي واحد يخاف من أي حاجة يفزع إلى إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فإني سمعت الله بعاقبها يقول إيه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. شوفوا عبرته حتى، عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. فاني سمعت الله، فكان القران لما يتلى اوعى تقول ده فلان بيتليه، الله يتكلم. فاني سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وعجبت لمن مكر به، كيف لا يفزع الى قول الله سبحانه وافوض امري الى الله إن الله بصير بالعباد. فإني سمعت الله بعاقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكر. وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها حتى طلب الدنيا، كيف لا يفزع إلى قول الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللي عايز الدنيا تفتح له بقى يقول ما شاء، يقول في كل حاجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. مش قايل في سورة الكهف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأني سمعت الله بعاقبها يقول إن ترني أنا أقل منك مالا ولما، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتي. وعجبت لمن اغتم، والاغتمام معناه إن انقباض صدر ما يعرفش سببه إيه. وانت ساعة تقول كده والله أنا مش عارف متضايق من إيه، ما أناش عارف. وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لأني سمعت الله بعقبها يقول إيه، قال إيه ربنا بعد ده عليه، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ودي مش خصوصية له، وكذلك ننجي المؤمنين. يبقى إذن الإمام جعفر الصادق ادينا رجدة لمنغصات الحياة. تخاف من شيء قل حسبنا الله ونعم الوكيل، تخاف من قوم ينكرون بك قل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. عايز الدنيا قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، في غم دخل عليك كده ولا تعرفش سبب قل لا إله إلا أنت سبحانك. ومن أخذها وردا له في كل أمر لا يمر عليه شيء من هذا، لا من القول ولا من المكر ولا من الهم ولا من طلب الإيه، من طلب الدنيا. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، مدام فوض له يبقى يقيه ولا ما يقيه. نعم. وحاق بشمس فوقاه الله منهم، ده ألم المسألة، يبقى هو يقيه وهيك ودوك هي إيه يرضي. وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ما هو سوء العذاب؟ قال لك الإنسان منه له ثلاث أشياء، حياة اللي احنا فيها دي بعد ميلاده، وحين يموت تبدأ حياة جديدة إلى أن يبعث، دي حياة، حياة البرزخ يعني، وبعدين يبعث. يبقى كم حاجة؟ الحياة بتاعتنا، وبعد ذلك حياة بعد الموت إلى أن يبعث، وحياة بعد البعث. خلاص. كلمة وحاق بآل فرعون سوء العذاب، طيب يستنوا لما تيجي الآخرة؟ أم قال لك لا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الله. يبقى أكن العرض على النار مش في الآخرة، ده قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا، يبقى لازم ناخد حاجتين اتنين، هنا إدخال وفي عرض. طب تعالى، إذا قال الله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يبقى بقي حياتين، يبقى الساعة خدت دي ويوم إيه أدخلوا آل فرعون خدت دي. طب يبقى بقى يعرضون على النار، يبقى إمتى إن شاء الله؟ حاجة من اثنين، يا في الحياة الدنيا بتاعتنا دي، يا فيما بعد الموت إلى أن تقوم الساعة. لم يعرضوا على النار في حياتنا الدنيا، يبقى لم يبقى إلا إيه، يبقى إذن زمن البرزخ اللي هو القبر، هذا هو ما يعبر عنه بعذاب القبر، يعرض عليهم هكذا، يبقى في عذاب إلى أن تقوم الساعة، يبقى في عذاب إلى إيه، يبقى ثلاث إيه، أول حياة لم يحدث فيها عرض لآل فرعون على النار، وموت وبعث قال الله فيها أدخلوا آل فرعون، يبقى لم يبقى إلا زمن البرزخ، يبقى العرض في زمن الايه، في زمن البرزخ. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. الله، كلمة اشد العذاب يدل برضو على ان في القبر عذاب، يبقى في عذاب بس مش الاشد. ليه؟ لان دوك بس عرض، انما ده ادخال. وإذ يتحاجون في النار، يا سلام، فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. الضعفاء اللي هم إيه؟ الأتباع اللي كانوا، إحنا لكم تبع، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. يعني هتاخدوا زي ما يقول لك ايه، ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه، انتم احنا اتبعناكم هتشيلوا عنا حاجه. ولذلك ربنا قال ان هو ساعه ما تيجي تخم في اتباع مضللين ومتبعين الله، يوم ربنا يقول لك يقدم قومه يوم القيامه. طب يقدم يعني بقى هو قدامهم ليه؟ عشان لو هيجي متاخر يمكن لما يروح له ده هيجي فرعون بقى يخلصنا. لا ده هو قدامكم، ده هو ايه قدامكم الله. وبعدين ثم لننزعن من كل امه من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيه، نجيبه الاول كده عشان لو مرت لحظه هناك ما شافوش يقول لك ده هيجي بقى يخلصني، لا الاول اهو. واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا انا كل فيها، نحن هو في الحم هذا الزمن. ان الله قد حكم بين العباد، وما دام الله قد حكم بين العباد فلا رد لحكمه. نعم. وقال الذين في النار لخزنه جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. الله. ومش نادوا يا مالك، برضو نسيناها هناك في التناد، مش نادوا يا مالك ليقضوا علينا ربك. نعم. وقال الذين استكبروا انا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما، كأنهم أقروا بأنفسهم أنهم ليسوا أهلا لأن يناجوا الله ويدعونه، فخذوا الملائكة اللي ما بيعصوش دول يدعوا لهم. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، يعني قطعة الحجة. نعم. أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، نعم جتني، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الحق يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنا لننصر رسلنا اللي هي برضو الآية الثانية، ولقد سبقت كلمتنا عبادنا المرسلين إنهم لهم الإيه المنصور، وإن جندنا لهم الغالبون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.